بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. اجعل الأسئلة كلها بارك الله فيك. الآن بارك الله فيكم الجوائر السليمانية في شرح الموضوع بكم شيخنا أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين. نحن في بداية هذه المنظومة الشرقية، وأنتم تعلمون أن هذه المنظومة وهذا الشرق جمع بين القواعد النظرية والتطبيقات العملية. اختلاف صنيع الشراح لهذه المنظومة، وكذلك كثير من كتب علوم الحديث لم تتناول علم الحديث من هذا المنظور ومن هذه الزاوية في هذا الاعتبار، كما تناوله الشيخ حفظه الله تعالى. الآن كم واحد منا معه منظومة هذه الجواهر؟ كم واحد محمد؟ كم واحد والبقية ما معهم؟ جميل. الآن هنا سامح بس قبل أن يقرأ أنا عايز واحد سمعني المنظومة الدنيا عصام. بسم الله. أنا أنظر هنا لكن أنت محسوب. أولها مروي عن الثلاثة العيد ثاني عزيز مروي ابنين يا بحاتة. خلاص عشان نميز المشهور من العزيز، لانه قال ايش عزيز مروي ابنين او ثلاثة. حتى المشهور مشهور مروي عن الثلاثة. ها كم الان كم اخذنا السدرات؟ رجعوا للاول، والحسن المعروف طرقا وغدت في سدرات، والحسن المعروف طرقا وغدت، والحسن الخفيف بطا اذ غدت رجاله لا الصحيح اشتهرت. اذا كم تصوير الان؟ ثلاثة هكذا ولا ايه؟ أربعة. أربعة؟ أظن ثلاثة. أكيد منهم؟ ثلاثة؟ أربعة. إحنا بس الآن ثلاثة. رسول في أربعة في ثلاث أبيض. الأول إيه؟ عند أخينا أحمد منين؟ أول تصوير. خبرنا بأول تصوير. ها؟ الخفيف فوق. رجال ولا الصحيح الشارع. ايوه الاستدراك الثاني يا فهمي مريض عزيز مروي اثنين يا مشهور مروي مروي لا مروي عن الثلاثة. ايوه نرجع له. المسند المتصل والاسناد من روي حتى المنتهى ولم يبل. ها اقرا شيخ صح. وعن عمرو بن سعيد عن كرام نور امور عمرنا فيه رام لم يزل وكل ما صلت رجاله على وجوده ذاك الفتح قد نزل وما اضفته وما اضفته الى الاصحاب منه ما اضفته وما أضفته إلى الأصحاب من قومه وما أضفته إلى الأصحاب من قومه وكان إكرام حيث الذكر ومرسل سمير من صحابه سقط في الغريب مما روى له أحمد ومرسل من فوق تابع سقط من فوق تابع سقط ومرسل من فوق تابع سقط عرفنا وكل غريب ما روى له الفقد خلاص. نعم كل ما لم يكن في حال اجلاله مشتبع الاصالي وصادق من الاثنان وما لم يكن جل النوعان الاول الاصطفاء للشكي والمسلم العمان فالصعب على الوهن والثاني لا يمكن داخل يكن فالصعب من ما لم يكن لا يمكن. الان الاستدراكات والابيات اربع استدراكات. نعم وما يخالف صفة في الملك الشرك والمطلوب قسما من ثلاث اسمادي اسمادي اسمادي من ثلاث ها ضرر وما ضرر استثناء وقلب الاسلامي لمحن استثناء والفرد ما قيد والفرد ما قيدته بالتصاريح او جمع القصر على روايه وما بعلة غموض او قصر قصر معلم انه في قصور الباب ودو اختلاف سند او متن صار من عله حتى اهل الفن والمدرجات حتى ما اتت من بعد الفاظ الرواد اتصلت وما روى كل طريق عن متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق وقد تمت بخير الفكرة كان عندي جميل. طيب المرة المقبلة إن شاء الله عشان نسمع البيقونية جميعا مع الاستبراكات عرفنا ان شاء الله يكفي عقول السامع المقدمة هذا النظر مع النظر صفحة 25 يكفي أبدأ بالحمد لله على الإخوة الذين معهم نسخ يتابعون الذين ليس معهم نسخ يتابعون مع إخوانهم نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال البيقوني رحمه الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي مرسلا وقبل ذلك في بيان المسائل المتعلقة بهذا الباب فقد البيت لهذا البيت فقد استشكل بعض الفضاح على ابتداء الناظم رحمه الله بالبسملة وقالوا إنما وجد من ذكرها في بعض النسخ إنها من عمل الفضاح إلا أن بعضهم ذكر أنها من عمل الناظم وعلى هذا أول شيء يا إخوة العلماء مختلفون هل يبتدى الشعر بالبسملة؟ معنى؟ بخلاف الحديث بخلاف قراءة القرآن بخلاف كتاب الرسائل الآن هل يبتدأ الشعر بالبسملة أم لا؟ الأمر فيه قولا والمسألة فيها تفصيل أحسن هذا التفصيل إذا كان هذا الشعر فيه تشبيه فيه غزل فيه دم أقوام فيه نجاء أقوام فلماذا تبدأ في البسملة؟ لأي ناس فربما يكون ابتداء بالبسملة استهزاء واستخفافا بذكر الله أما إذا كانت هذه المنظومة في العلوم الشرعية والفنون الدينية وأريد بها الخير الناس فلا بأس أن تبتدئ بالبسملة عرفنا يا إخوان وقبل البدء في بيان المسائل المتعلقة بهذا البيت نعم وعلى هذا القول يكون البدء بالحمدلة في قوله أبدأ بالحمد بدءا إضافيا نسبيا ويكون البدء بالبسملة بدءا مطلقا يعني إذا أثبتنا النسخة التي فيها البسملة بالبداية يكون بدء بالحمد ابتداء بالشداء وإذا قلنا النسخة التي ليس فيها بسملة البداية جعلنا الابتداء بالحمد بداية مطلقة إما هذا وإما ذلك واضح؟ تنبيه جرت عادة كثير من المؤلفين أنهم يبدأون كتبهم بالبسملة ومنهم من يبدأها بالحمد أو بذكر الله وكثير منهم يحتج على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله وفي رواية بحمد الله وفي رواية بذكر الله فهو أقطع أو أبطل أو أجدم أي أنه مرحوق البركة وإن كان ظاهره التمام إلا أن هذا الحديث لا يصح وقد تكلم عليه شيخنا الألباني في الإغواء وهذا البيت الحاشية عندي تخلق الحاشية وقد في الحاشية وقد أثبتها من عمل الناظم الحاشية الثانية رقم 2 قال الشيخ قال وتكلم عليه أيضا شيخنا أبو الحسن السليماني المؤلف حفظه الله عبد الله هذا من حواشي عبد الله تكلم عليه أيضا شيخنا أبو الحسن السليماني المؤلف رضي الله تعالى في تحقيق الجزء الأول في الجزء الأول من فتح الباري المسمى تحفة القارئ لدراسة وتحقيق فتح الباري طبعا الأجزاء هذه مضبوطة معنا وهي موجودة عند الشيخ خط يدي ومنها أكثر صور عند بعض الطلبة الجزء الأول هذا وقع في 5 جلدات وكانت مهمة الشيخ في بداية هذا العمل أن يتم هذا العمل لكن هذا العمل مما تفنى فيه الأعمار رأى الشيخ أنه لا يكمل بقية العمل كان يعني عزيما على أن يحقق جميع أجزاء الحبة فقطع شوطا سنة وسنتين في الجزء الأول ليل نهار، وكان الشيخ ربما ينزل كتب من الأرض فرص على الأرض من هنا إلى الجدار في مكة قصة كده على الأرض، عشان حديث واحد، حديث واحد رصص الكتب نزلها عشان يبين الحديث هذا أو يسوي له أو يعني يخرج لك العيلة الدين وما إلى ذلك، لأن العمل في فتح الباري انحزر موسوعة الحديث فزلت الحديث، فأتى لك بعلمي في فتح الباري معنا عشان الشيخ يعطي كل مجلد خمس مجلدات هذا كفنا فيه العمل. المجلد الأول الشيخ عمل خمسة مجلدات وعرض على بعض المكتبات يعني تطبعه، ما استطاع أن تطبع هذا إيه؟ المشروع الكبير الضخم، فمن يومها ترك الشيخ هذا المشروع ودخل في كتب أخرى ومؤلفات أخرى يمينا ويسارا، لأن دفن الأعمار هو ما انتهاش من 13 مجلد اللي هي بتاعت فتح الباري. إذا كان في المجلد واحد له فيه عملان، المجلد الأول له فيه عملان، عمل إيه؟ مطول وعمل مختصر. العمل المختصر ده عبارة عن إيه؟ المجلد الأول الذي عند الشيخ نسخة دار السلفية تحقيق الشيخ ابن باز وما إلى ذلك. الشيخ عامل على إيه؟ على الحواشي الأحكام صحيح ضعيف حسن النسخة اللي عند الشيخ المجلد، المجلد الأول من فتح الباري عامل على حواشي هنا وهنا حسن صحيح ضعيف صحيح لغيره حسن لغيره حسن لذاته وما إلى ذلك. أما العمل المطول فربما يقع في خمس مجلدات معنا، وفعلا هو أتم الجزء الأول بل دخل في الجزء الثاني وبدأ في كتاب المواقيت الجزء الثاني أول كتاب مواقيت من فتح الباري، مشى فعلا شيئا من أبواب وأحاديث في كتاب مواقيت. طبعا هو ما بيحقق صحيح بغير إنما بيحقق إيه؟ الأذان يعني ما يطلش عليه الموضوع، يعني ممكن يقول ده واحد ده الشيخ بيحقق إيه؟ صحيح البخاري بقى وبيحقق إيه؟ فتح الباري نفس الشرح الشرح صحيح معنى يا إخوان؟ فما وصل الشيخ فعلا إلى كتاب مواقيت ثم ترك العمل بطول هذا العمل وكبره، وأنه ربما دفن الأعمار من انتهى منه شيء وراء أن يشتغل بالمشاريع الدينية. فمن هذه المشاريع هذا الكتاب الذي بيني جواهر السبانية، عرفتم قصة كتاب فتح الباري وكيف كان ينزل الشيخ كتب ممكن من هنا إلى الجدار ذلك، كانت مكتبة الشيخ كانت مكتبة كبيرة طبعا. لكن أيام الشيخ ما كان عنده مكتب يعني يدرس عليه وترابيزه ومش عارف ايه، شنطه حديد ها زي شنط حديد من قديم الي احوالنا في اليوم مرت من مراحل، شنطه حديد على قفل تمام وحاطط فيها الشيخ في الشنطه دي المبائن الابحاث والملفات والكتب والمراجع اللي هي ايه بيكتب فيها وبيألفها في الشنطه فيها تمام. بعد كده يخرج من هذه الشنطه طبعا شنطه مباركه خرجت مشاريع النيل شنطة حديد مبارك تمام وبخوف مش مكتب بقى وكراسي متحركة ومش عارف مش من هذا الشيء، لكن رب الله سبحانه وتعالى يبارك يبارك في الأوقاف يبارك في الأعمار ها ويبارك في الأحوال. مش مسعيد بقى لو واحد هيبقى جبت البيتين شعر ولا حاجة طف علي النور وهتقولي نسكافي واعملوا أباجورة وكده محدش يدخل ولا حد يعمل حاجة ولا صوت مفيش كلام من ده ها، لا هي بركة من الله سبحانه. كان الشيخ يعني حفظ الله ورتب المكتبة ترتيبا دقيقا، حتى كما ذكرت لكم إذا أطفئ الكهرب النور انقطع ولا حاجة ممكن أنت تدخل كده تجيب الكتاب في البلاط، لأنك عارف الكتاب موجود في الرف الفلاني في الجزء الفلاني الرف عدد كذا دولاب عدد كذا. وكان الشيخ فعلا يدخل يقضي الكتاب ولو الكهرب مقطوع معناه إخوان، وربما إذا انقطع الكهرب أتينا بطارية سيارة، شوف كيف إزاي ها بطارية سيارة ولها يعني لمبة كده صغيرة بتاعتنا الشربين يعني كده معنا ها لمبة صغيرة كده اشتروها بنيو الصغير حطوا مشترك حطوا على البطارية واحدة هنا بموجب سيارة مفيش كهرب طب عايزين نسهر ساعة واحدة، ساعة اثنين، ساعة ثلاثة. طب عايزين نراجع المسألة على البطارية، وبالنهار نشحن البطارية على أي سيارة؟ طب من مننا لا يشحن اليوم على البطارية السيارة؟ ها؟ وكانت تقع كرامات، كان عندنا مطور كهرباء، مطور يولد كهرباء، مفيش كهرباء بخمية هذيك الأيام، مطور كهرباء جنيه اسمه نستر يسموه. فالمطور عادة لفته هكذا، المطور أنا رأيت المطور يدور عكس كده ويولد كهرباء. هتقولوا ازاي يكون يمين شمال؟ أنا هاتي دي بركة الله، المطور يدور عكس ويولد كهرباء. شايفين كل مطور هي من الله الذي يرى عدد الدعوة وضاع السرجال. نعم لا حولنا ولا قوة. دخلنا تلك القرية يعني عدد قدر، عدد قدر معدود على الأصابع، لكن فيما بعد كان الناس يسمونها قرية العلم والعلم، قرية العلم والعلم بعد فضل. يعني يا اخوان هذا فضل الله يديم للمسيح. احنا في كتاب ايه؟ تحفة القارئ لدراسة ايه؟ وتحقيق فتح الباري. الشيخ قلنا فيه ايه؟ نوع عملان، عمل موسع وعمل ايه؟ مختصر على الحواس. لو اطلعتم على هذا الكتاب اللي هو تحقيق الجزء الاول رايتم عددا في عمل الشيخ، في كثره التخاريج، كثره المصادر والمراجع، في بيان العلل، تقسيم حسن تاليفه والتقسيم. رأوا الشيخ عجبا، وخط الشيخ من رأوا منكم مش عارف انا قريته ولا احد منكم، ده خط الشيخ كانه مطلع خط حسن جيد ليس من خط الرديف. نعم قريته انا متى؟ انا ما ادري رد الجنينه؟ هو مش عارف معايا اما لما شرح صحيح شرح صحيح الغالب خلاص ان شاء الله اذا اتيت لكم الجزء الاول من خط الغالب قريته من خط الشيخ ان شاء الله. من راى منكم معي فتح الباري الجزء الاول ان شاء الله اريه خط الشيخ، او ممكن ان شاء الله ناتي لو خط اخرى ايضا للشيخ او رد وفرت كما شئت بيدي حمد الله تعالى. نعم تفضل. قال وهذا البيت فيه عدة مكائد. المسألة الأولى تعريف الحمد وهو وصف المحمد. البيت هذا فيه عدة مسائل. ايه بقى المسائل؟ الأولى تعريف الحمد هو وصفه ايه؟ وهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فإن قال الوصف عن المحبة والتعظيم فهو مدح لا حمد. إذا الإخبار بمحاسن المحمود والإيه؟ عن المحبة والتعظيم. يعني إخوان الإخبار بمحاسن وكمالات المحمود مع المحبة والتعظيم. إذا الحمد لابد يشمل أمرين، إخبارا وحمدا وتعظيما ومحبة وتعظيما وتبجيلا. فإن خلا من أحد الأمرين لم يصل حمدا. نعم. والوصف بالكمال المطلق لا يكون إلا لله سبحانه. الكمال المطلق الذي لا نقص فيه ولا عيب فيه ولا آفة وهو سبحانه. وهو سبحانه يحمد لوحدانيته ولأسمائه وصفاته وأفعاله وإنعامه وأخباره. وإنعامه على خلقه أول شيء الوحدانية، الثاني أسماء الصفات، أسماء الحسنى وصفات العلى، وأفعاله الحسنة الجميلة المشتملة على الحكمة والإنعام، وأقداره التي قضاها وقدر على الخلق. فإنه ما من قضاء يقضي لا إلا وله فيه حكمة بالغة. الله سبحانه الله سبحانه هو المحمود الحمد المطلق وفي كل الأحوال. معناها أنت إذا رأيت الشيخ يتكلم بأي مسألة، لو تكلم بالعقائد ترى الشيخ كأنه يعني متخصص في هذا العلم. إذا تكلم بالجهة التعليم فهو نابغة، إذا تكلم بالأصول فهو بابته، إذا تكلم بالتفسير إذا الشيخ يعني أوتي علما جميلا. وأوتي أيضا من رأى منكم الشيخ خاصة بالمجيز، من رأى منكم الشيخ في القنوات في هذه الأيام أظن في القناة الجليل الجليل هو يناقش شبهات تكويريين وشبهات أصحاب فتنة اغتيالات تفجيرات ورد عليهم أظن سطر منها كم كان 20 حلقة وتزيد يأتي يوم الجمعة أظن ويوم السبت ويوم الاثنين يتكرر. نعم. المسألة الثانية قوله مصليا أصب على الحال أي أبدأ بالحمد حالة هذه تراجم يا شيخ هذه تراجم لو أنتم استلوا هذا جمعوها لا جمعتم شيء كثير جمعتم؟ ها؟ جمعتم كلامي؟ في تراجم الشيخ؟ تفصلونها فصلا جمع هذا أنتم ألححتم علي في ترجمة الشيخ جمعوا لي عما يتحبون بارك الله فيك لو تجمعتها لجاءت أكثر من 3 ساعات الشيخ أنا على يقين بها اليوم احنا يمكن أخذنا بها ثلث ساعة فتكون الثلث مع الثلث الليلة مع الثلث الليلة مع العصر والطيق الليلة تجمعت وعملت بارك الله فيك. نعم. المسألة الثانية قوله مصليا مصب على الحال أي أبدأ بالحمد حال كون مصليا وهذه الحال يسميها علماء اللغة حال مصليا أبدأ بالحمد إيه؟ مصليا مصب على الحال أي نعم يسميها علماء اللغة حالا منتظرة. جميل. إذن إذ موضع الصلاة هكذا إذ موضع الصلاة صوره إذ في موضع الصلاة إن موضع الصلاة وهو اللسان مشغول بالحمد ولا يتأتى الجمع بين الصلاة والحمد في آن واحد وهذا التنظيم يشير إلى علو الهمة حيث إن المرء يجمع بين وجوه كثيرة من الخير ظاهرة وباطنة ويوفي بذلك كله وصلاة إذا كانت من العبد فهي طلب الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. إذا صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نعم. كما قال أبو العلي الرياحي. نعم. كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا كانت من الله على نبيه فهي بمعنى الثناء كما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي وإذا كانت من الملائكة فهي استغفار. المسألة الثالثة قوله محمد وهو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وله أسماء كثيرة وكثرة الأسماء تدل على كثرة الصفات والمعاني وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للمنظومة أن الله عز وجل لم يذكره في القرآن إلا باسم محمد وأحمد وأن معنى محمد أن الفعل وهو الحمد واقع من الناس أي أن الناس يحمدونه ومعنى أحمد أن الحمد واقع منه أو أنه أحمد الناس لله تعالى انتهى ملخصا. المسألة الأولى في تعريف الحمد، الثانية إعراب طبيعي كلمة مصلي، الثالث اسم محمد واحد وما الحكمة في ذلك، المسألة الرابعة قوله طيب أفعل طيب هنا بالي الكرسي أبدأ الحمد مصلي على محمد خير نبينا كرسي كلمة خير ايش معناها هنا؟ قوله طيب افعل تفضيل بمعنى اخيره لكن حذفت يعني تقدير البيت اختيار نبي ارسل افضل نبي واشرف نبي ارسل. نعم. لكن حذفت الهمزه وهذا موجود في لغه العرب فهم يحذفون الهمزه من افعل التفضيل على لغه من يقول وحب شيء الى الانسان ما منع يعني احب أي أيوة أحب شيء وقد قال بعضهم وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر ولا تقل خير وشر في التنبيه قد قال بعضهم على بعض بعض الناظمين من نحو ما إلى ذلك وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر ولا تقل خير وشر بالتنوين لأن أصلهما أخيار وأشر فلا تنون. وعلى هذا فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخيار رسول أخصره الله عز وجل. وهو كذلك فإنه عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. المسألة الخامسة ما الفرق بين النبي والرسول؟ للعلماء عدة أقوال في ذلك منها. الأول أن الرسول من كان معه كتاب والنبي من ليس معه كتاب. الشيخ حفظه الله تعالى ذكر أربع قوارب إن الناس من ذكر عشر قوارب، والأمر في هذا السادس ما بين النبي وبين الرسول. ومن العلماء طائفة من العلماء يقول النبي والرسول والرسول والنبي. ويرد عليه قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذه الآية تدل على أن النبيين معهم كتب ليحكموا بها بين الناس. ومنهم من يقول إن الرسول من أمر بالبلاغ والنبي لم يؤمر بذلك، والآية السابقة ترد على هذا القول أيضا بقوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، والبلاغ لا يخرج عن البشارة والنذارة. ويرد أيضا قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الحج الآية فوصف النبي بأنه مرسل، ولا يكون مرسلا إلا ليبلغ من أرسل إليهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الثالثة ومنهم من يقول إن الرسول هو من أرسل بشرع جديد إلى قوم مخالفين، والنبي من أرسل بشرع من قبله إلى قوم موافقين ليجدد شريعة من قبله. وعلى هذا أحسن التعريف ثالثا إلا أنه إيش يؤخذ عليه ابن آدم عليه السلام جاء بشريعة فيخرج من هذا التعريف وعلى هذا فالرسول مؤسس والنبي مؤكد، ومثل ذلك بأنبياء بني إسرائيل. ويرد عليهم حديث يأتي النبي ومعه الرهط ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، فهذا يدل على أن النبي أرسل إلى المخالفين أيضا ولو كانوا جميعا موافقين، لكانوا أكثر من ذلك لأنه يستبعد أن يرسل لواحد أو اثنين. ولو سلمنا بذلك فبقي قوله صلى الله عليه وسلم والنبي وليس معه أحد. الرابعة ومنهم من قال هما سواء، والله أعلم بالصواب من ذلك، والتوسع في هذا المبحث ليس وراءه عندي كبير قائل والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أكتفي بهذا القدر يا إخوة على أمل لقاء بكم إن شاء الله بعد المغرب مع كتاب منار السرير. وأرى أن الوقت لا يتسع لإدخال الدرس الرابع الذي ذكرنا أنه صلب، فنسير إن شاء الله على ما معنى من دروس الآن حتى إذا تيسر شيء من الوقت واتسع معنا. رأينا أن ذاك أن ندخل شيئا من المواد الأخرى دروس الأخرى، لكن نكتفي بهذه ويبارك الله سبحانه وتعالى فيها حتى إذا تسنن الأحكام الأمر كان إن شاء الله ما ذكرناه من إدخال درس أصول الفقه. فخلاصة هذا معنى درس الطحاوية ثم الجوار السليمانية ثم منار السبيل إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم بكل خير، عافانا وإياكم من كل شر. إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله. استريحوا واستعدوا للصلاة مع